بديع جمع المتناهي جمع كان أدريش إنها لا إدارة تنفهم طالب أخيك بزامل بك ها كنا في إذن ما جهلا مبالغة إزامل أصلها اسم فاعل وجاء فيها المبالغة قبل صورته إنه صورة جمع إيه فإذا ما تقول فيها ثم يلوذ تأتي بها جمع تفصيل يمكن أن تبالغ لا أشكي ما ضيف يقدر اسم له هذه ما بلا كان أخذ الجبال منه هذه ما بيه هذه بيقر اسم مكانه ولا بيه لا عاد المؤنن يقول لها ضيقات يجمع ما لك لحاله ولا مذكر لحاله أرجع أعلل ليش؟ يعني قال المذكر له جمع والمؤنث له جمع. قال الشيخ أنه فأعلل رجع ليش نهجم يعسر؟ ونحو مضروبون ومكرمون ومكرمون من كل جار على الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول وأوله زيادة في مقام حرف المضارع. كذلك هو يجمع على ذي الجمع. ما قال استغني فيها بالتصحيح كلها. ما بتجمع جمع تكثير فأقول لك إن شابهت هذا الفعل إن شابهت الفعل فجمعها جمع مع سفر يجمعها جمع تكثير جمع تكثير سفر جعلوا لها زيادة مثل زيادة الفعل الفعل بيجمع جمع تكثير لا يطلبون يقول فالحين الفعل إذا جاءوا به الجمع بيجوا به في آخرها واو من ولاي وديها مثل قالوا استغني فيها بالتصحيح عن التكثير في الأغلب فيجمع مذكرها بالواو والنون ومؤنثها بالألف والتاء جرين على الأصل في الصفة إذ الأصل فيها لا تخسر لمشابهتها الأفعال ما هو لا طارئ عليها ليش التكثير وعملها عملها فيلحق بأواخرها الجمع ما يلحق بأواخر الأفعال وهو الواو والنون فيتبعه الألف والتاء لأنه فرع ولو ما بيوجد في الأفعال لا إلا أنهم كسروا بعض الصفات لكونها أسماء كسائر الجوامد وإن شابهت الفعل لما كانت أسماء فرجع كسروا وما يحملوا ما هو اسم عليها يعني ولو شابهت الفعل كده اسم شابهت الاسم من جهة فإذا كسر وإن شابهت الفعل ما عاد ينظروا إلى مشابهة الفعل فيه وتكسير الصفة المشبهة أكثر من تكسير اسم الفاعل الثلاثي إذ شبهها للفعل أقل من شبهه لما كان أقل قال كثرة فيها لأن شبه هذا الاسم أكثر جاء وقد التكسير فيها أكثر ها؟ اسم الفاعل فيه أقوى بالنسبة له مشابهة الفعل خاصات ثلاثية وتكسير اسم الفاعل الثلاثي أكثر من تكسير اسم المفعول منه واسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي لأن الأخيرين أكثر مشابهة لمضارعيهما لفظا من اسم الفاعل الثلاثي لأن ذاك يعد بها الميم تحل محل لك محلها المضارعة جاوبت الشبه أقوى قال لك ها بتحل الياء بمضروب بتحل الياء للميم محل حرف المضارعة جاوبت كأنها مثله جابها لك أيوة ما الثلاثة قال ضرب ضارب وش ما الرباعي وقال قال في اسم المفعول وفي الرباعي اسم الفاعل الرباعي وغيره هو بيجوب فيه زيادة مثل زيادة المضارع ها أيضا هو كهو أكثر شبه هو أدل تكسير بتيار خالد. هذه شبه المضارع. قال لي مضارع لأجل المتميز ده. تميز ده. لأجل الزيادة. ها؟ يسميه. لا التميز التميز عنه بيك فرق بينه ذاك ذو بهم شابه له من جهة كونه لا بد أن يكون في أوله زيادة من الزيادة الآن ذاك متميز عنه قال لا لفظا من اسم الفاعل الثلاثي للمضارعين لأجل التميز كان كان التميز عن ذاك ايوه ذا الحين فرق بينهم ذولاك لابد ان تكون فيه زياده هؤلاء من زياده الفعل وذاك خرج ما هو ما جاء به الا الحرف ذاك ما بينه وبين المضارع شبه فيه فاذا تميز بليه عنهم اما هم اذا اجتمعوا في شيء واحد كلهم الثلاثه اسم المفعول وكذلك الرباعي من اسم المفعول اسم الفاعل الرباعي قال انها اشبه قال اسم المفعول اكثر لا صفه مشبهه اكثر بس لان شبهها بالفعل اقل ما شبهها بالفعل اقل فاذا جاء تكسيرها اكثر لا العاده ان الحركات في مضطر مثل يضرب كيف الحركات حق اسم المفعول اولها مضروب تختلف بعد دي من كله ما بلا حركة والزيادة. وأجري اسم المفعول من الثلاثي لأجل الميم في أوله مجرى اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي في قلة التكسير. لكن الحين فيها الزيادة فيها مضروب. فيها الزيادة مثلها. وهو من الثلاثي. وجاء فيه ذا جاء في جمع عوار وجاء في جمع عوار وهو الجبان عواوية وهو مثل حسان بضم الفاء بضم الحسان بضم الفاء تكسرا على فعائل الحسان فإذا هي لغة في حسان الفسا بشي فالآن ما بشي ما بشي فالقرآن فسا لقد جيه لغة في حسان لك فسا فأوين جاء فقلب لله قلب للفرقامون على إرادة حضرتك الأحاد مع أحاد الضرب الثاني والثاني الضرب مثل لأنهم لا يقولون للمرأة عوار، لأن الشجاعة والجبن في الأغلب مما يوصف بها الرجال الذين يحضرون القتال. ما دخل المرأة ما بيتحاكم ما هي طفل ما هي ما بلان ما بي ما بيذكروها في باب لي المؤمن يعني ما يمفاد المرأة لا بلا فشبهوا عوارا وعواوير بكلاب وخلاليب، يعني أجراها ما أجرى الأسماء تشبه لها بها، كأنه ما بشي ذكر فيها على لي للأسماء من حيث فيه ما به ذكر للأسماء. لما ما به ذكر فيها للي لا لا لا صفات المؤنث أجراها ما أجرى لي الأسماء، كان كذي اسم للي للمذكر، وإن كانت صفة للمذكر والمؤنث بايسبو قبل أنهم ما بيستعرف تستخدموها صفة للمؤنث أجراها ايوه غير ما هي هاي مضطردة هاي مضطردة هناو ولذا بيقولوا ان الجبن صفة حسنة في المرأة الشجاعة صفة حسنة فيها قالوا يا رجال قالوا فإذا جعلوا العواوير مثل كلاليب سواء مثل كلاب وكلاليب هذه أسماء لا خطة وجاء في مفعول الثلاثي جمعه على مفاعل جاء في مفعول مفاعل نحو ملاعين في ملعون وميامين في ميمون ومشائم في مشؤوم في ميامين وجاء أيضا في مفعل ومفعل جمعهما على مفاعل نحو مياسير في جمع مؤسر مفعل ومفاطير في مفطر ومناكير في منكر مفعل وألزمت هذه الثلاثة الياء مع ضعفها في نحو معاليم جمع معلم للتنبيه على أن تكسيرها مخالف للأصل وقياسه التصحيح عن قياس التصحيح عالم اسم المفعول ذي فإذا جايوا بليه نيا إلزام لقد تبين أنها إنما هو جاري على القياس أما أيوة معلم جمعه معالم ما هي معاليم لا ما في معالم فيه خالق هو هذا لأن معك اسم المفعول المفروض يجمع جمع تفحيص. وذول يكايو في الجمع زيادة هل يالك اللي يبينها بس. مفاصيل. ولا الشاذ زيادة هليا ولا؟ يال. مفاصيل ومناكير ومهاتير. نها في زيادة كون جمع الاسم المفعول زي يعني جاري على الفعل. كان قليل ولا؟ قليل جمع. قال لا يجمع يجمع جمع تفحيص. لا يجمع جمع تفحيص. ما علم ما في شيء نبلا ان اليا ما هي ملتزمة فيه لان ما هو شاهد فان يقول فيها ايضا مشاهد الوجه المعلم الاثر ما يجد انا بدخل في السل ليامين والمشاهد كيف؟ ان الاثر فيها اثر الا بس ما فيها من هو من حين قال وملاعين ومفاعيل ومشائم كلها المفروض فيها ليش التصحيح هو مطافل في جمع مطفل للضبية التي معها طفلها ما هي ملاعين فايلت باسم الحمد ايه الملاعين ما بيهربوا من الالتباس غير فرجه ما بيهربوا من الالتباس فرجه الا بعد تحت تبي يحتاج له الى قرائن لا ايش فينا المفروض ما لقينا انه جاري على الفعل المفروض يجمع جمع تصحيح يعني جمع تصحيح جمع على مفاعل تتجابه هنا جمع تكسير هو جابه جمع تكسير لكن قال التزموا فيها لي على قلي يبين ما هو مجموع جمعات على القياس وجاء لقلياتي ولا المفروض انه يقول مناكر جمع صحيح اقول مناكير هذا المعالم ما معالم جمعات معلم ذهب يحذف اليم كان يقولوا مناكر في جمع تكسير مثل ما بيقولوا في معلم بيقولوا معالم وايه معاليم يحذفوا عليه الياء حينها اصلها على الجاري على القياس لكن ما بين الياء دليل ان التكسير مخالف للعصر ايوه انها كلها مخالفه للعصر ايه مناكي اشتي كان مذاك لزموا فيها في اسم المفعول ما هي قد التزموا فيها وفيها في مشائم لا اسم المفعول كلها الجاري عليه كيف في الثلاثة قبل كان نشتي في الأوزان وش قال جاء في مفعول الثلاثي ولا كيف الثلاثة المفعول وجاء ايضا في مفعل ومفعال اذا هي ثلاثه كلها مفاعل ايه التزموا في الثلاثه الاوزان ما يشتي في الثلاثه الخلف في مفعول الذي جمعه على مفاعيل ايوه وكذلك في مفعل ومفعل الثلاثه الاوزان لقل كلها لانها شاذه ما معلم ما ظهر اما معلم قال في غير اما معلم هو قياسي معاليم ولذا قال في غير ما ضعفها في نحو معاليم جمع معلم للتنبيه على أن تكتب في غيرها ضعيف المفروض هو أنها لا تثبت الياء ولا لأنها ما جعل القياس ومطافل في جمع مطفل للضبية التي معها طفلها ومشاد في مشتل لولد الضبية إذا طلع قرنه قالوا مطافل في مطفل هو مفعل هنا ما جايوا بيش ما قالوا مطافيل وكذلك مشاد في مشتل المفروض أنه يقول إيه مشادي مرهم الدهان مرجول الدهان. فلما فرغ 130 المجرد كيف؟ قال ما مباغل ومشاد وردت كذيب غيرها جماعة جمع مطفلين تعليق المطفلون ولما فرغ 130 المجرد وبعض المزيد وذي كان فيها زيادة حنيات محددة مثل المادة الثانية والمادة الثالثة رجع ذا الحين يخرج إلى ليه؟ إلى الرباعي. ذكر حكم الرباعي وبعض ما يجمع جمعه من المزيد فقال الرباعي نحو جعفر وغيره من نحو درهم وزبرج وبرذن وقمط ويخدب على قول الأخفش على فعال نحو جعافر قياسا. هذا الرباعي والملحق به وما كان في صورته غير تياك الزيادة هذه مرة ما يجي مدة ها لا هو جهده فعلل لا انا قال انا اكبر هن فعلل ها فعلل فعلل ايه كله برزن وقمد وجهدب قال كلها قياسها على فعالا مضطردا سواء كان للقلة أو للكثرة يسير الحال إذ لا يحذف شيء من حروفه الأصلية حتى يرد به إلى جمع القلة. الحين جمع القلة هذه مرت لنا أفعل أفعل وأفعال وأفعلة وفعل هذا أربعة إذا لا نردها إذا نحتاج بها إيش نفس كان واحد منها زايد وهي رباعي ما هو زايد هي عطيها الهمزة هي زايدة كلها فإذا ما صبر نحن نرده نحذف منه حرف ونجيب حرف زايد ويرجع إليه ويرجع يرجع لا لا قال جمع القلة ما هو سابق ليش؟ لأنك ونلزم أنك تحذف حرف من الحروف الأصلية لقل جبدو ثلاثي وتزيد الحرف جاوبتو جمع قلة الأربعة بس وكان أربعة أخي يجو فيها حرف زائد قال إذ لا يحذف شيء من حروفه الأصلية حتى يرد به إلى جمع القلة فأما ذو التاء منه فقيل يكسر في الكثرة على ما كسر عليه المذكر وفي القلة يجمع بالألف والتاء نحو جمجمة فيها ليش التاء يقال جمجمات جيب الألف والتاء فيه هذا في القلة وجماجم في الكثرة هذا الاسم هذا الجمجم وكذا ما هو على عدد جماجم لا لا يجمع نفس الجمع كفر في الأول صح جمجمة يعني جمع صحيح وجماجم جمع تكسير وكذا ما هو على عدد حروفه من مزيد الثلاثي غير المذكر غير المذكور قبل زي كذي قلنا زيادة مدة نحو جوز زيادة غير المدة نحو مكرمة ومكارم ومكرمات كيف؟ وش؟ وين مال؟ شو مالهم؟ لا أحكم أبلا بعض الأحيان إذا اشتوا يجعلوه قياس ولا ما هم بعض الجمع لا قالوا يجمع ذي الجمع ما بالألف والتاء في حال ليه حال القلة وتصحيح وحال الكثرة هي. يأتي به جمع تكسير ثلاث مكارم ومكرمة وأنملة وأنامل بأنملة بأنملة بأنملة هاي بأنملة كان يقول ايوه وأنامل وأنملة بأنملة بأنملة هاي يقدم بي وفي أنملة أنامل وأنملة تقريبا لا في تقدم هنا